بشوف فيك أمل اللي كان ده بحبك لأنك في آخر ده لقيتك في قلبي بترسم ساعات يا حبيبتي ياخدني الخيال وأفكر في حالي من غيرك مين يا حبيبتي هتملي حياتي ده أنا أمنياتي ده تبكيكي بحبك لأنك وهبتي بحبك لقلبي مناه بقيت يا حبيبتي بحب الحياة بقيت يا حبيبتي بحب الحياة بقيت يا حبيبتي بحب الحياة طريق من لقاء في رحلة حياتنا اللي هتضمنا هتبقي معايا في صبح ومسايا الجميلة دقيقة هنبقى أنا وإنتي في عالم سعيد في صمت وغروب وأمل العنين هنبقى أنا وإنتي في عالم سعيد في صمت وغروب وأمل العنين أكيد يا حبيبتي هكمل حياتي تنا أمنياتي أكيد يا حبيبتي هكمل حياتي تنا أمنياتي بحبك لأنك وهبتي بحبك لقلبي مناه بقيت يا حبيبتي بحب الحياة بقيت يا حبيبتي بحب الحياة بقيت يا حبيبتي بحب الحياة بحبك لقلبك وهبتي بحبك